سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها المسلمون، من الأخلاق الذميمة في ديننا والسلوكات المرفوضة في أخلاقنا الاجتماعية تنفير الناس بالقول أو الفعل، والتنفير لغة الإفزاع والدفع عن الشيء والانزعاج منه، مأخوذ من مادة نفر وهي تدل على تجاف وتباعد وتفرق، ومعناها بالكلام المفهوم المبسط أن تلقى الناس أو تعاملهم بالغلظة والفظاظة والشدة والعنف مما يدل على النفور من الدين والإسلام، وهذه مصيبة. والتنفير عواقبه وخيمة وآثاره سيئة على الفرد والجماعة، لأنه يدعو إلى الانفلات من التدين ويؤدي إلى الانتكاس ويوقع الذين يريدون إصلاح عيوبهم وتدارك أخطائهم، يوقعهم في اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل ونيل مغفرته. ومن ثم الميل إلى أصحاب المذاهب الباطلة والمناهج المنحرفة بحجة أنهم أهل تيسير ورفق وعطف ورعاية، فيحتضنونهم ويغرونهم ويزينون لهم الباطل في صورة الحق مع ما يتحملون أو ما يتحمله أو يلقاه المنفرون من إثم ووزر عند الله عز وجل، وحملهم أيضا لأوزار من نفروهم وحولوهم من الحق والباطل. ولقد جاءت النصوص الشرعية أيها المؤمنون في ذم هذا الخلق والنهي عنه وأمرها بالاتصاف بضده، وهي الرفق والرقة واللين والمدارات والصبر على خطأ المخالف. يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة صنفها بعض العلماء في خانة آية الأخلاق، يقول الله عز وجل فيها لنبيه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أنك إذا اتصفت بالفظاظة والغضاضة فالنتيجة الحتمية هي نفور الناس منك وانفضاضهم عنك. ولهذا ذكر الله عز وجل العلاج ووصف الدواء، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم رجاء تأليف قلوب أصحابه وحتى أعدائه، قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي أن الإنسان يكون قريبا من الناس يتحمل أخطاءهم ويصبر عليهم. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالأخلاق الحسنة في دين الله عز وجل تجذب يعني تدعو الناس إلى دين الله عز وجل وترغبهم فيه مع ما لصاحبها من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة في دين الله عز وجل تنفر الناس عن دين الله وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فالرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له ما يقول فكيف بغيره، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل بأن يحسن خلقه وأن لا يكون فظا مع غيره فكيف بغيره من الناس. فهذا أصل عظيم في الإسلام أيها الناس، ما يمكن أن نصدر هذا الإسلام للناس ولا يمكن أن ندعو الناس إلى ما نقوله وندندن حوله إذا كنا مخالفين له بالفعل وبالعمل، فتكون الصورة غير واضحة ولا تكون طبق الأصل كما يقال في التعبير المعاصر في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وأنت تدعو إلى الله عز وجل. يقول الله تعالى لنبيه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة النحل، يقول: أي من احتاج منهم إلى جدال ومناظرة. نحن لا نتكلم عن المستجيب لك والموافق لك الذي يكون مسلما يمشي معك وفق الكتاب والسنة، الآية تتكلم في تعامل المسلم مع المخالف حتى وإن كان كافرا ومن أهل الكتاب. يقول ابن كثير: ومن احتاج منهم إلى مناظرة أو جدال فليكن بالوجه الحسن، فليكن بالوجه الحسن وبليل وبرفق وحسن الخطاب، كقوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمره بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون، في قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أين نحن من هذا؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن هارون الرشيد الخليفة العباسي كان يطوف حول الكعبة، فجاءه رجل وقال له: سأكلمك ولكن سأغلظ لك في الكلام. فقال له: اذهب ولا كرامة عندك، فإن الله تعالى أرسل من هو خير منك وهو موسى وهارون إلى من هو شر مني وهو فرعون، ومع ذلك قال له قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أما إذا جئنا إلى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثيرة التي للأسف نعرف عنها الكثير ونقرأها وتتردد على أسماعنا، ولكن أين من يفقه مثل هذه الأحاديث؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لتأخر عن صلاة الغداة، يعني لا يصلي الصبح يتأخر عنها، من أجل فلان مما يطيل بنا، أي يطيل بهم الصلاة. قال أبو مسعود الأنصاري فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم من صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قوله صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن دين الله عز وجل، يبعدونه عنه ولا يرغبونهم فيه، وهذا نهي وتحذير منه صلى الله عليه وسلم وتعليم للأمة. في الصلاة كما يعلم الجميع أعظم العبادات وأجل الطاعات، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المؤمنين على المأمومين. فيخرجون من الصلاة وهم راغبون فيها، يطمعون في أن يعودوا إليها، ولأن بعض المؤمنين لا يطيق التطويل إما لعجز أو لحاجة أو لمرض. أما إذا كان المصلي منفردا فليطول ما شاء، فإنه لا يضر بذلك أحدا. من الأحاديث العظيمة التي سيقت في هذا الباب وذكرها العلماء وهي من الأحاديث الصحاح ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن فأوصاهما بوصية عظيمة، قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع إن اختلفتما. أمرهما بالتطاوع عند الاختلاف. ومثله جاء أيضا في حديث الصحيحين من طريق أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. جاء في مقابل التنفير التسكين، بمعنى أن الإنسان لا يصعد من التوتر بل عليه أن يعمل على تهدئة الأحوال والأوضاع. فهذان الحديثان العظيمان أيها المؤمنون تضمنا وصيتين هامتين، وصية عامة ووصية خاصة. أما الوصية الخاصة فهي لسفيري النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبو موسى ومعاذ، يذهبان إلى اليمن لأداء عمل عظيم، حيث مقابلة الناس والتعامل معهم ودعوتهم وتعليمهم وإرشادهم والحكم بينهم، فلا بد أن يتحلي بهذا الخلق إن أراد نجاحا في مهمته. وأما الوصية العامة فهي وصيته صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين لاحتياجهم إلى التعامل مع الخلق والاحتكاك بهم. هذا الحديث يقول فيه أحد الأئمة الأعلام وهو الإمام الصنعاني، وقد شرحه بهذه الكلمات العظيمة التي أريد أن أسمعكم إياها دون أن أتصرف فيها. يقول رحمه الله يسروا على عباد الله الأمور، هذا خطاب للمسلمين، يعني ما تضمنه الحديث من فوائد، يسروا على عباد الله الأمور وأدخلوا عليهم السرور ولا تعسروا عليهم، بل خاطبوهم بما هو أقرب على مثلهم على الخير، وبشروا عباد الله بسعة رحمة الله لمن أطاعه وعفوه لمن تاب إليه، وعفوه لمن تاب إليه، ولا تنفروا بالإقناط من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله عز وجل وروحه وفرجه. والله عز وجل قد بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، فينبغي للعباد أن يكونوا على طريقتهم التي كانوا عليها في الترغيب والترهيب. ولكل مقام مقال، ولكل رجال خطاب. هذا تمام كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. يقول النووي رحمه الله أحد الإعلام في شرح هذا الحديث، قال: وفي الفوائد وفي الحديث فوائد كثيرة، منها تأليف من قرب إسلامه. كل من تطمع في إسلامه ولو كان كافرا، حاول أن تتألف قلبه بما تبديه له من أخلاق طيبة ولو تصنعا، واحذر أن تنفره بكلمة فضلا عن فعل المشين. قال: في الحديث فيه تأليف من قرب إسلامه، من قرب إسلامهم، من قرب إسلامهم، وأن لا يعسر عليهم، وكذلك من بلغ من الصبيان. حتى الصبيان لما يصل إلى وقت البلوغ لابد أن يؤخذ به شيئا فشيئا، لأنه لو يحمل على شيء تركه. قال: ومن بلغ، ومن تاب من المعاصي المذنب، لا يمكن أن ينطلق بين عشية وضحاها ويكون في الالتزام والاستقامة مثل من سبقه إلى دين الله عز وجل من عشرات السنين. يقول النووي: وكذلك من تاب من المعاصي. هؤلاء كلهم يتلطف بهم ويدرجون في الطاعة قليلا قليلا، يدرجون في الطاعة قليلا قليلا. قال: وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدرج، أمور الإسلام في التكليف كانت على التدرج كما هو معلوم، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، ومتى عصر ويرجى منه كما قال، وكانت عاقبته غالبا التزايد، يعني الذي يبدأ شيئا فشيئا عاقبته أنه يريد أن يزيد من طاعة، ومتى عسرت عليه فإنه يوشك أن لا يدخل فيها، وإذا دخل فيها لا يدوم عليها، وأن لا يستحليها، بمعنى لا يجد فيها حلاوة. فهذه التعاليم أيها المؤمنون، هذه الوصايا، هذه الفوائد التي جذ بها قريحة علمائنا، لا بد أن نضعها اليوم في ميزان التعامل. ليست هي علما جما يصعب حصره أو لا يمكن حفظه، وإنما هي أشياء تدخل في قلب الإنسان فيتنور بها سلوكه ويكون مخلصا في أدائها، فينفع الله عز وجل بفعله وبطريقة تعامله مئات من الناس. وقد لا ينفع الله سبحانه وتعالى بكلام داعية أو عالم إذا كان شديدا على الناس فضا غليظا عنهم. كان الشافعي رحمه الله يقول: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغ المبتغى من رضوانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأشاد الملة حتى قام الدين على أركانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، العلاقات مع الناس على اختلاف طبائعهم وطبقاتهم وعوائدهم، والعلاقات الأسرية مع الأهل وذوي الرحم، والروابط التي تكون بين المعلمين والمتعلمين وبين الحكام والمحكومين، ينبغي أن يسودها اللين والرفق وحسن التعامل قولا وفعلا، وأن تزول عنها عوامل النفرة والغلظة والجفاء والفظاظة، للمحافظة على تماسك البنيان وصفاء الأجواء وطيب الأحوال، وإلا فلا سعادة في العيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. أهل بيت إذا أراد الله عز وجل لهم الخير صاروا مطاوعين، هذا يطاوع هذا، وهذا يسكت عن خطأ هذا، وهذا قد يسمح في حقه من أجل أن يبقى الرفق في البيت. قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، لم يقل يرزقه مالا أو يكفر أولاده، قال يدخل عليهم الرفق. فالرفق يحبه الله عز وجل ويعين عليه، من أحب الرفق أعانه الله عز وجل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، ليس في أمر من الأمور، في الأمر كله. وأنت تصلي بالناس، وأنت تعمل، وأنت تتكلم مع الناس، وأنت تربي، لا بد لك من الرفق، لا ينبغي أن يخطأك الرفق في كل أحوالك وفي كل أمورك. إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. وجاء في الحديث الآخر: إن الله رفيق. والإنسان لما يدرك هذا المعنى أن من أوصاف الله عز وجل وأنه متصف بالرفق، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويرضى عنه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. العنف الله عز وجل لا يعينك عليه لأنه من عمل الشيطان، وإنما يعينك على الرفق. ومن أجمع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، بل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. الخير كلمة جامعة لكل الأعمال الصالحة، لكن حصر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير في الرفق. قال: من حرم الرفق حرم الخير. والمسلم المتحلي بخلق الرفق ترتاح له النفوس وتأنس به القلوب. فالرفق زينة الأخلاق وحليها، وهو معدن الأدب وحسن التخلق والمترجم للسلوك القويم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه كلمة عظيمة وجامعة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. بل قال صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل عبد هين لين سهل قريب من الناس. وهذا بخلاف الشديد الغليظ الغاضب العنيف الذي تنفر الطباع البشرية منه وتتأذى بمخالطته. فعلى المسلمين اليوم إذا أرادوا إصلاحا لأوضاعهم المأسوية أن يرجعوا إلى مثل هذا المعين من الأخلاق الفاضلة الكريمة التي دعا إليها الإسلام، وهم في أمس الحاجة إليها، خاصة مع هذه الحملات التي يشنها الأعداء من أجل تشويه صورة الإسلام والمسلمين ورميهم بالشدة والعنف والإرهاب جملة وتفصيلا. فعلينا أن نعمل بحكمة وعلم وتؤدى من أجل إبعاد جميع صور التنفير من مجتمعنا وما أكثرها. أذكر منها على سبيل المثال ما قد يتعامل به بعض الدعاة، وللعلماء والدعاة أخطاء كما لغيرهم، من ذا الذي طرس جاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. تعامل بعض الدعاة والأمارين بالمعروف والناهين عن المنكر والناصحين للناس بأسلوب قد يكون فيه نوع شدة وغلظة وفظاظة تنفر الناس ولا تحبب إليهم ما يدعونهم إليه، ونتيجة هذا أن ترفض دعوتهم ولا يستجاب لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. من صور التنفير أيضا تيئيس، تقنيط الناس من رحمة الله وتيئيسهم من التوبة، وأعظم من ذلك ازدراء المذنبين واحتقارهم ونبذهم ونبذهم، وهذه كلها صور من التنفير نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى عبد الله، يسمى عبد الله ويلقب حمارا، هذا لقبه، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، يعني في شربه للخمر، فأتي به مرة فأمر به فجلد، فلما انصرف قال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كل مرة يؤتى به لعنه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعنه، فلا أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله، إلا أنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل النهي في لعنه أن هذا اللعن يكون فيه عون للشيطان، قال: لا تنعنه، لا تلعنه، لا أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله. جاء في حديث آخر أو في رواية أخرى أن رجل أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب للخمر، فأمر به فضرب، فضرب ذلك الرجل. قال الصحابة: فمنا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، ومنا من ضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: اللهم اخزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان لأخيكم. علل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لعن هذا الرجل، وإن كان يجوز لعن شارب الخمر عموما، تقول لعنة الله على شارب الخمر، لكن أن تلعن الإنسان بعينه لعنا عينيا فهذا لا، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا تدري لعل الله عز وجل يتوب عليه من غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل عدم لعنه بأنه من إخوتكم، ولا تكون عون الشيطان، فربما يكون هذا سببا في تنفيره، ولأن العقوبة تقدر بقدر الجرم، فإذا ازدادت فربما يؤدي الأمر إلى أثر عكسي. من صور التنفير أيضا، وهذا مهم مهم جدا، ما يقع في التربية والتعليم والتوجيه عموما، ما يقع من التنفير في هذا الجانب الهام التعليمي التربوي، كما يقع بين الوالد وابنه أو بين المعلم وتلميذه فيريد أن يؤدبه، لكن قد يخطئ في التأديب، يستعمل العنف والشدة وربما السب والشتم والضرب المؤذي، مما يدفعه إلى أن يترك التعليم أو أن يترك طاعة والده، وهذا كله مهم. ونحن للأسف مع أن نملك هذا الدين العظيم وهذه الثروة العظيمة من التعاليم والإرشادات النبوية والقرآنية، ومع ذلك ترانا نخفق إخفاقا مبالغا فيه في التعليم والتربية وتوجيه الأجيال، حتى ترى أن الجرائم في بلدان الإسلامية قد بلغت أوجها وفاقت حتى بعض البلدان الكافرة الذين لا إيمان عندهم ولا دين ولا خلق، وهذا مما يؤسف له. استمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج مشكلة من المشاكل الاجتماعية، يقول كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعرابي، قال: فعطس رجل من القوم، عطس، قال: فقلت له: يرحمك الله. لأن المصلي إذا كان في الصلاة يجوز له إذا عطس أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله، يجوز له، لكن من يسمعه لا يرد عليه، لا يقول له يرحمك الله، بل يسكت. فلما عطس الرجل وحمد الله قال وهو في الصلاة: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، ينظرون إليه، يعني أن يسكت. وفي بعض الروايات: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى يسكت، وهو يظن أنه بعد الصلاة سيقوم إليه الناس جميعا. قال: فبينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما رأيت، هذه شهادة رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث الآخر الذي جاء: أعرابي إلى المسجد وبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تزرموه، يكفي أن تصبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منفرين. وهذا لابد أن نعيه أيها المؤمنون. وأخيرا، من صور التنفير ما قد يحصل أحيانا للأسف الشديد من تصرفات غريبة وأفعال مقيتة وسلوكات شاذة عند من قد يتظاهرون، أقول يتظاهرون، أو عليهم سمات التدين الظاهري، ولكن مع ذلك تراهم يغشون في المعاملات، وقد يتفوه بعضهم بالكلام الفاحش البذيء، ويخلفون الوعود، وقد يتحدثون إلى النساء الأجنبيات بلا حياء ولا خلج ولا خجل، وما إلى ذلك من صور مخالفة العلم للعمل والقول للفعل. ولهذا صدق من قال: أفسد الناس جاهل متنسك، أي جاهل عابد، وعالم فاسق. هذا يدعو الناس إلى نسكه بجهله، وهذا ينفر الناس عن علمه بفسقه. اللهم طهر قلوبنا ووفقنا للالتزام بشرعك، وأعنا على أنفسنا، وارزقنا الأخلاق وحسن السيرة، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت، ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.